القاهرة تقدم زهور من بستان الحكمة. زهور من بستان الحكمة يجمعها لكم عزة سعد الدين. مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله. تعالوا بنا نتجول في بستان الحكمة. يعتبر الأستاذ توفيق الحكيم من أعظم الأدباء المصريين والعرب في القرن العشرين، ونتاجه الفكري والأدبي والثقافي المتعدد فيه دعوة للتجديد والاستنارة. وبالرغم من شهرته كعدو للمرأة، إلا أن في كتاباته ما يؤكد عكس ذلك، فقد دعا لتعليم المرأة وتثقيفها. وحلقتنا اليوم رحلة مع توفيق الحكيم وكلماته الفلسفية وأقواله التنويرية. عن المرأة وأهميتها ودورها في الحياة يقول توفيق الحكيم: إن عقل المرأة إذا ذبل ومات فقد ذبل عقل الأمة كلها ومات. إن عبارة فتش عن المرأة ينبغي أن ترسخ في ذهن كل مؤرخ يتصدى لدرس شاعر أو أديب أو فنان. إنني أكره المرأة التي تتشبه بالرجال ولا أكره ثقافتها. إن الأنثى تفقد كثيرا من جمالها وأنوثتها إن لم تظل أنثى فقط. المرأة هي روح الفن، ولو لم توجد المرأة على هذه الأرض فربما وجد العلم، لكن المحقق أنه ما كان يوجد فن. أنا أفضل امرأة تجيد الزينة في موضعها والبكاء في موضعه، وتظهر لنا طبيعتها الحقيقية بكل صدق وإخلاص، عن تلك المرأة المسخ التي تريد أن ترتدي طبيعة غير طبيعتها لمجرد أن تقول: أنا لست أقل من الرجل. وحول مناداته بتثقيف المرأة يقول توفيق الحكيم: لقد ناديت بتثقيف المرأة تثقيفا تاما لتكون زينة البيت وأستاذ الطفل ومعلم الجيل. فالمرأة ليست قطعة من أثاث البيت توضع فيه بجهلها وعقلها المغلق، وهي ليست خادما تطعم الرجل وتغسل له ملابسه، ولكنها شريك محترم ينبغي أن يجد فيه الرجل متعة عقلية تحبب إليه البيت حتى لا يهرب إلى المقاهي والحانات. وما زلنا مع توفيق الحكيم في أفكاره وأقواله الحكيمة التي تنبئ عن خبرة ومعرفة بالحياة والأحياء. يقول: لا خير في فكرة لم يتجرد لها صاحبها ولم يجعلها رداءه وكفنه، بها يعيش وفيها يموت. العمل الفني الكامل هو الرفيع فنيا النافع إنسانيا واجتماعيا. إن الكلب على مروءته محتقر، لا لشيء إلا لأنه قبل وبصعوبة أن يضع أصحابه في عنقه قيدا. وأخيرا يقول: إن أي حياة منحة، وأثمن منحة تعطى لمخلوق هي الحياة. غدا نلتقي في بستان الحكمة. هنا القاهرة.